وقد ثبتت خلافته بالنص والوصية والاختيار إجماعا. نعيد، ثبتت خلافته بماذا؟ بالنص والوصية والاختيار إجماعا. أما بالنص فكل حديث قرن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين أبي بكر وعمر في الفضل، هذا يدل على أنه الحق، مثل حديث حذيفة الذي ذكرناه وهو عند أهل السنن: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هذا يدل على ماذا؟ على وجوب الاقتداء به. الحديث الذي ثبت أيضا في فضله حينما قال: لو بعث الله نبيا بعدي لبعثك أنت يا عمر. والأنبياء متبوعون أم لا؟ ها؟ من الذي يسوس الناس في الأصل؟ أجيبوا، الأنبياء. الأنبياء هم الذين يسوسون الناس ويقودونهم بشريعة الله. فقوله لو بعث الله نبيا بعدي لبعثك أنت يا عمر هذا واضح. وقوله أن حينما قال إيه يا ابن الخطاب في الشيطان إذا رآه قد سلك فجا فإنه يغير الفج الذي سلكه ابن الخطاب رضي الله عنه، وفي الرؤيا التي رآها كما في صحيح مسلم والبخاري حينما شرب النبي عليه الصلاة والسلام من إناء ودفعه إلى عمر فشرب منه عمر، فقالوا: ما تؤوله يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. وما ثبت أيضا في الصحيح حينما رأى على عمر قميصا طويلا نازلا وعلى الناس قمصان قصيرة إلا عمر، قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين، يعني أكمل الناس دينا، أكمل الناس دينا. ففضائله أكثر من أن تحصر وأعظم من أن تذكر، وقد نزل فيه قرآن وأيده القرآن وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بفاروق هذه الأمة الذي فرق الله به بين الحق والباطل. نعم، وصدقه القرآن من فوق سبع سماوات في آيات من كتاب الله. فيوم أن رأى المنافقين ينظرون إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله حجب نساءك، فنزلت آية الحجاب. ويوم أن كان يكتب: ولقد خلقنا الإنسان نطفة من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، الآيات، قال عمر: فتبارك الله أحسن الخلق.